لابتوب معك في كل مكان، بي سي في البيت، في المكتب، شات على الماسنجر، الفيسبوك. بيوتيفول. أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين. يو يو يو. بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين. طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل. عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب. يلا شباب. يلا أونلاين. بيوتيفول. Should be played at high volume. شباب أونلاين. هلا أبو العلا. الشباب والرياض. Drop it. أهلا بيكم يا شباب، صباح الفل عليكم. بنبدأ معاكم لقائنا الأسبوع ده شباب أونلاين معاكم لغاية الساعة 12:30. الأساس في فترتنا إننا نتواصل معاكم وتتواصلوا معانا، تشوف رغباتكم إيه، نشوف هل في إقبال على الدورات اللي بنقدمها ولا أنتوا طالبين دورات معينة. النهاردة هنقدم لكم مجموعة كبيرة من الدورات، يمكن تركيزنا كله هيبقى عن التسويق الإلكتروني. شاركونا في فترتنا من خلال رقم التليفون 9110، ده أنا أسفة، ده الاسم اس 9110، التليفون 1120. مرة تانية الاسم اس 9110، وقبل ما تبعت الرسالة بتاعتك اكتب 2 ورقم التليفون 1120. ما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية. شباب أونلاين. احنا لسه أونلاين. الشباب الرياضة FM. SMS 4409. شباب خليكوا لوكد إن. هنكمل. شباب أونلاين. برحب بكم مرة تانية، احنا معاكم في شباب اونلاين. احمد امام هندسة اذاعية، سالي سيد الاخراج، بسعد بكم دايما امام الميكروفون، هناء ابو العلا. زي ما قلت في البداية ان احنا النهاردة هنبقى معاكم ان شاء الله، وحنتكلم عن دورات في مجالات مختلفة. مجال من ضمن المجالات دي مجال التسويق الإلكتروني، وقلنا التسويق الإلكتروني محتاج انك تعرف يعني ايه تسويق إلكتروني، ازاي تتعامل معاه وتبتدي تمشي في الموضوع خطوة خطوة، لانه بالنسبة لك وبالنسبة لأي حد بيشتغل فيه مجال مربح جدا، مجال مش مرتبط بأي حاجة. يعني ربما تكون بعض الأماكن في الدولة بتتأثر بالحالة الاقتصادية العامة، لكن في التسويق الإلكتروني أعتقد أن الأمور يعني إلى حد ما أو إلى حد كبير مستقرة، وفي فرص كتيرة جدا جدا. والجميل في الموضوع كمان أنك ممكن تشتغل في مجال التسويق الإلكتروني من خلال الإنترنت، حتى لو أنت ليك شغل تاني الصبح أو ليك شغل تاني في أي فترة، سواء فترة مسائية أو صباحية، أنت مش هتسيب شغلك الأساسي، لكن ده يعتبر إضافة أو زيادة أو مجال تقدر تزود به دخلك مع شغلك الأساسي. تابعونا في فترتنا مع ضيفنا، احنا في انتظاره دكتور عادل حسين. دكتور عادل حسين هيكلمكم النهاردة عن هذا المجال باستفاضة كبيرة. ماسنجر الشباب والرياضة، بس هتلاقيه في شباب أونلاين. خليكوا لوكد إن. خليك كده، أيوة كده، أيوة كده. الشباب والرياضة إذاعة وياك 24 ساعة. بنرحب بكم وبنرحب بضيفنا دكتور عادل حسين. دكتور عادل حسين خبير التسويق الإلكتروني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك هنا وأهلا بكل السادة المستمعين. يعني أنا نوهت قبل وصول حضرتك إن إحنا هنتكلم عن المجال الرئيسي اللي بنتكلم فيه اللي هو التسويق الإلكتروني. تمام. هل في مجال آخر ممكن نتكلم فيه؟ طبعا احنا قلنا في أكتر من مجال، يعني في مجال التسويق الإلكتروني، في مجال التجارة الإلكترونية، في مجال العمل من خلال الإنترنت، في مجال حاجة اسمها الفريلانسر، إزاي أنا أحقق دخل من خلال شغل عن طريق الإنترنت. كل المجالات دي مجالات مفتوحة لكل الشباب اللي موجودين وبيسمعونا حاليا. لو انا عاوز ان انا احقق دخل في اكتر من مجال، مجال التسويق الالكتروني، خد بالك في فرق بين التسويق الالكتروني والتجاره. التسويق والتجاره ايه الفرق بينهم؟ التسويق الالكتروني ان انا راجل فاهم ازاي اعمل تسويق من خلال الفيسبوك، من خلال تويتر، من خلال السوشيال ميديا بصفه عامه، ازاي اعمل موقع الكتروني، ازاي ان انا اعمل فيديو ترويجي للمنتج الخاص بيا، ومن خلال الحاجات دي بقدر ان انا لو انا عندي منتج او سلعه او خدمه بقدر ازود على الاقل 10 اضعاف قيمة المبيعات اللي أنا بحققها شهريا. يعني لو أنا بحقق أرباح مثلا أو مبيعات 1000 جنيه في الشهر، ممكن أنا فهم تسويق إلكتروني يوصل ل 10,000 جنيه في الشهر. تمام. بالتالي لا تاني معلش، لو أنا عندي عندي منتج، أنا شغال مثلا في مجال الموبايل، في مجال الكمبيوتر، تمام، مجال الملابس، إزاي تعمل تسوق المنتج ده من خلال الإنترنت؟ إزاي تسوق من خلال الإنترنت؟ تمام. وسيلة سهلة، وسيلة رخيصة بالنسبة حتى لو عمل إعلان ممول، وفي نفس الوقت بتجيب عائد كويس جدا وعائد كبير جدا. زي ما قلنا الأضعاف المبيعات ممكن تزيد لعشر أضعاف لو أنا عندي منتج أو سلعة أو خدمة. يعني باختصار أنت تقدر توصل لجمهورك من خلال الوسيلة اللي بقت يعني وسعت الانتشار، وبقت الوسيلة دي في إيدين كل واحد مننا اللي هو الموبايل بالإنترنت. طبعا. فأنت يعني دي أسهل وأسرع وأرخص وسيلة ممكن تسوق بها المنتج بتاعك. دي بالنسبة للتسويق الإلكتروني. التجارة الإلكترونية الأول بس في التسويق، نرجع تاني، لو أنا ما عنديش منتج أو سلعة أو خدمة ممكن أشتغل مسوق لحد بالعمولة، يعني أسوق مثلا شركة عقارات، شركة سياحة، شركة سيارات، مقابل أن أنا باخد عمولة عن كل عملية بيع بتتم من خلالي. بيتم الكلام ده بالتنسيق مع اللي صاحب. يحفظ حقك، اللي يحفظ حقك بيبقى فيه زي عقد تكتبه مع صاحب الشركة أو صاحب العقار أو صاحب المنشأة اللي أنت بتسوق ليها، ومجرد ما تتم عمليه البيع بتحصل على العموله الخاصه بك. تمام. وتقدر تتعامل مع واحد واثنين وثلاثه، يعني لو حتى حد مثلا ضحك عليك او حد ما ادلكش العموله، انت عندك الداتا بتاعتك كامله تقدر تشتغل مع عملاء اخرين. مش شرط ان اشتغل مع صاحب المنشاه دي او صاحب العقار ده او صاحب المعرض الصناعي. يعني معلش برضو احنا يعني الغش ورد يبقى موجود كمان. وارد. احنا عشان يعني يبقى الواحد داخل مجال وعارف ازاي يحمي حقوقه او ازاي يبقى عارف حقوقه كويس قوي وحقوق الاخر في البداية. وانا بتعلم مش هتفرق معايا اول حتة الربح، انما هتفرق معايا حتة الخبرة اللي هكتسبها من التعامل مع الناس. تمام. فانا هبدأ ان انا اشتغل واتوكل على الله، وبعد كده ان شاء الله ما يجي داخل عندي شغل كتير هبدأ بقى اعمل اصيغ الموضوع في صيغة قانونية في عقد بيني وبين الشركة اللي انا بسوق لها، بحيث ان انا اضمن الحقوق الخاصة بي. تمام. شباب خليكوا لوكدين، هنكمل شباب اونلاين. طب هنرجع تاني مع حضرتك. في الأول اللي بيدخل مجال التسويق الإلكتروني مش مهم الربح بالنسبة له، هي مجرد أنك تدخل المجال هتاخد ربح، برضه هيبقى فيه ربح، لكن ما تنتظرش قيمته، لكن شوف الخبرة اللي انت هتكتسبها على الأقل في البداية. يعني مش معنى ما فيش ربح ان انت تقعد سنة أو سنتين، هنتكلم في أول شهر بس لغاية لما تحتك بالسوق وتبدأ انت تتعلم. اعتبر نفسك بتتعلم لغاية ما تعرف الناس الكويسة تتعامل معها، الناس اللي هتتعبك في التعامل خلاص ابعد عنها وشوف حد ثاني. وبعدين انت في الانترنت، يعني اديك مثال، يعني في طالب عندي، الطالب ده مقيم في السعودية وحاليا موجود في مصر في المنصورة تحديدا، ونازل اجازة لمدة شهرين حيث انه بيشوف اهله وهكذا، وشغال في مجال التسويق الالكتروني. فوجهته لبعض النصائح، قلت له افتح صفحة على الفيسبوك اعمل الصفحة دي باسم مسوق الكتروني وابدأ اعرض كل اللي انت تعلمته في الدورة كخدمات على الناس. فبدأ يعمل كده. ما شاء الله يمكن كل يومين بينزل القاهرة. نزل القاهرة تعمل ايه؟ بيتصل بينا هاجي اسلم عليك. فجاي تعمل ايه؟ جاي عندي معاينة مثلا في العقار الفلاني. عندي معاينة في المول الفلاني. عنده معاينة في عربية هتتباع. فالشغل يعني بقول له انت ايه يعني ربنا يفتح عليك والحمد لله في شغل كويس جاي لك. قال لي انا بصراحة انا من كتر الشغل انا طالب مسوقين معي. يعني هو كان طالب اصلا. والله. فبدأ يتحول الموضوع ان هو عاوز حد يسوق معه. بيقول لي في خلال سنة انا اصف شغلي برا في السعودية وهنزل في مصر افتح شركة تسويق الكتروني لان شاف المجال فعلا مجال ممتاز جدا. مجال مربح. يعني هو جداً. كان قاعد في السعودية وقعد في السعودية. في السعودية. وكان طبعا بيشتكي ان هناك الوضع ما كانش كويس. بياخد عمولة طبعا. بياخد عمولة بس العمولة يعني جاي من ايه؟ جاي ان انت ضحكت على واحد اديته قيمة حاجة منتج قيمته مثلا 10 جنيه ب 100 جنيه. هقول لحضرتك حاجة دكتور، يعني المجال ده في ناس بتبقى يعني تقولك المجال ده بيعلمنا كتير جدا، بيعلمنا ازاي نعمل تفاوض، ازاي نعرف نتكلم، ازاي نعرف نعرض المنتج بتاعنا بشكل مغري وشكل يجيب يجذب الناس لينا. يعني بصين في بعض الشباب اللي بيشتغلوا في المجال ده يقولك احنا بنستفيد من الناحية دي اكتر من الناحية المادية. هو في مهارات طبعا، في مهارات تفاوض، في مهارات بيع، في مهارات الاقناع. كل دي مهارات مطلوبه، بس لازم قبل كل المهارات دي يكون في الصدق عندك انت. ان انا لما اجي اعرض منتج انا بقول لك المميزات كلها والعيوب كلها، مش بديك منتج ان المنتج ده خلاص انت مجرد ما اشتريته وان انت خلاص حققت كل الاماني اللي عندك. لازم اوضح له مميزات المنتج وعيوب المنتج، ولو في اسعار للمنتج اقول له والله في السعر كذا السعر كذا السعر كذا. تمام. انت دورك كمسوق الكتروني انت زي سمسار، بس سمسار على الانترنت. يعني انت بتوصل المشتري بالعميل من خلال شبكة الانترنت. بستخدم ايه بقى في الشبكة الانترنت دي؟ كل السوشيال ميديا اللي عندي، اليوتيوب، انشاء موقع الكتروني، الحملات الممولة سواء على فيسبوك او على جوجل. كل الكلام ده لازم اكون متقنه تماما قبل ما اشتغل في التسويق الالكتروني. تمام. لو جيت بعد كده حبيت اوسع نشاطي في حاجة اسمها تجارة الكترونية. يعني ايه تجارة الكترونية؟ التجارة الالكترونية ان انا اشتري وبيع على الانترنت. يعني ايه اشتري وبيع؟ عندنا مواقع كتيرة جدا عربية ومواقع أجنبية، ممكن أشتري من موقع أجنبي وبيع في موقع عربي واستفيد بفرق السعر. يعني مثال، كان في معنا طالب من حوالي 5 أو 6 سنين تقريبا، كان اشترى منتج، المنتج اسمه باور بالانس اللي هي اللي كانت تلبس في الإيد اللي كانت من فترة كده. أيوه. طبعا زي موضة. الباور بالانس ده كان بيشتري الداستا تدي طاقة الداستا كان بيشتريها ب 12 دولار. يعني القطعة الواحدة بكام؟ بدولار. كانت بتتباع هنا ب 300 جنيه زمان، هي ما كان الدولار ب6 جنيه. كان بيشتريها منين؟ كان بيشتريها من موقع امريكي، موقع اجنبي. اه بيشتريها، وعمليه الشحن بتتم من خلال شركه شحن هنا معروفه في مصر. بيديك بس عنوان. بس هو القطعه او كله الدسته ب 12 بعد الشحن دولار. بعد الشحن وكل حاجه، يعني بالشحن بكل صبي ابو الوزن. وزن يعني هي وزنها مش خفيفه حاجة. خفيفه. هو بياخده بالوزن. فالشركه اللي هي موجوده في مصر بيديك عنوان في امريكا، عنوان في انجلترا، عنوان في الصين، عنوان في كوريا، في اكتر من دوله، بيوفر لك اكتر من عنوان، وبيتم عمليه الشحن على الفرع الرئيسي الموجود عندهم في الدوله، يمكن امريكا او انجلترا او الصين او ايا كان. بعد ما يتم الشحن بيبدا يشحنها لك هو لمصر، وبيحاسبك بالكيلو، بيحاسبك بالوزن. لو الوزن مثلا لغايه نص كيلو ده ليه سعر، من نص كيلو ل 2 كيلو ليه سعر، وهكذا. تمام. كل ما يزيد الوزن كل ما يزيد السعر. بالنسبه للجمارك بيديك ورقه، وبيبقى عندهم على الموقع طبعا مكتوب الشريحه بتاعه الجمارك بتاع كل منتج انت بتشتريه. في حاجات كتيره معفيه من الجمارك، يعني مش كل حاجه عليها جمارك، في حاجات معفيه ممكن تشتغل فيها. بيبدا يشتري من الموقع الاجنبي ده ويبيع في الموقع الموجود هنا في مصر. وبيستفيد من فرق السعر الموجود. طب بيشتري بايه؟ بيشتري بالفيزا كارد. يعني انا معايا فيزا كارد من اي بنك ممكن اشتري بيها. اي نعم، يعني دلوقتي في حدود معينه حسب القرارات الجديده. ايوه، ان انا ليا حد ليميت معين اشتري بيه. بس لو قلنا الليمت ده مثلا 2000 دولار او اقل شويه او اكتر شويه، ده يكفي جدا لاي واحد مبتدئ في المجال ان هو يشتغل. ولو عاوز تعمل اكتر من فيزا اعمل اكتر من فيزا، فيزا بتاعتك، فيزا باسم زوجتك، فيزا باسم اخوك اختك، واشتغل وابدا اشتغل على الانترنت. دي اسمها الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه. تقدر تكسب كويس جدا منها لو انت فاهمها، بس هتفهمها من ايه؟ من خلال. وبعدين الميزه كمان يا دكتور عادل ان انت ممكن تشتغل في المجالات دي ومع شغلك. يعني ده ما يمنعش انك انت تبقى ليك شغلك ثابت اللي انت مستمر فيه، ما تسيبوش. عشان دي هو المثال اللي قاله في الاول، الطالب اللي في السعوديه ده هو عنده ساعتين بس في اللي بيقعدوا على النت يومين. الساعتين دول ساعتين بس. هو بيقول لي امبارح انا بقى عملت الاعلان في مثلا 50 جروب. في خلال ساعه قعدت ارد على الاستفسارات. الثاني يوم بالظبط اتصل بيه واحد وقال له خلاص انا هشتري قطعه الارضيه، او هشتري الشقه، او هشتري ايا كان المنتج اللي بسوق. فهو انت ساعتين كافيه جدا ان انت تشتغل. لو انت موظف، لو انت ربة منزل، لو انت شاب عندك مذاكره، كل الكلام ده مش هيعطلك لو انت بتقعد بتركز في شغلك. انت كده كده بتقعد يعني معلش 5-6 ساعات على فيسبوك تمام بدون اي استفاده وبدون اي حاجه انت بتحققها. فبقى ما ضيع وقتي كلام فاضي. لا كان في فتره من الفترات كمان كان في شباب اعرفهم كانوا بيشتغلوا بيسوقوا للفنادق السياحيه, ودي نقطه مهمه جدا لان انت برضو محتاج انك انت تتواصل مع الغرب. انت مش شرط تسوق هنا المنتج بتاعك داخل مصر, ممكن تسوق خارج مصر. هو ميزه التسويق الالكتروني ان هو تسويق عالمي يعني انا مش مرتبط زي ما حضرتك بتقولي بحدود البلد اللي انا بسوق بيها. انا مثلا عن نفسي يمكن عملت دورات في اكتر من بلد حضرتك عارفه, لما باجي اسوق في الجزائر او المغرب او تونس مفيش حد من المنظمين هناك بيسوق, هم مش عارفين تسويق اصلا. هو مجرد ان هو منظم للمكان بيستقبل الناس اللي عاوزه تيجي تشترك في الدوره, والتسويق كله بيتم يعني في مصر المجال ده منتشر بشكل اكبر. مش حكايه منتشر يعني لازم يكون حد لو حد فاهمه بيقدر ان هو يسوق في اي دوله. ما هو النسبه اللي فاهمينه يعني حضرتك بتقول في الجزائر والمغرب انا عارفه بتدي حضرتك بتدي دورات هناك اللي بيشتغلوا في مجال التسويق الالكتروني هل زي مصر ولا في مصر؟ لا في طبعا في ناس شغاله هناك في الجزائر المغرب كتير جدا كتير هناك اكتر من مصر بالنسبه المئويه ما اتكلمش بالنسبه العدد كعدد طبعا احنا اكتر الحمد لله. انا بالنسبه للنسبه المئويه هناك المغرب يمكن متقدمين جدا في موضوع التسويق الالكتروني تمام, وعندهم بقى يعني شركات كتيره جدا تسويق شبكي وتسويق يعني اكتر من من من, من مجال واكتر من حاجه بيشتغلوا فيها. ولكن هو الشاهد في الموضوع ان انا لما بحب اسوق في اي بلد بقدر اسوق. انا عاوز اسوق في امريكا يعني عندنا في دورات من دي اللي هي دورات الربح من الانترنت, ان انا مثلا اعمل فيديو وانشره في امريكا. ازاي انشره في امريكا من خلال وانا موجود في مصر؟ ده من خلال ان انا اعرف ازاي اعمل حملات مموله او اعمل تسويق مجاني من خلال الانترنت. عاوز اسوق في السعوديه بسوق في السعوديه, عاوز اسوق في العالم كله وانا قاعد في مكاني بسوق. فطبعا اكتر مجال هيستفيد من الموضوع ده هو التسويق السياحي. احنا عندنا في اليومين دول وده احنا محتاجين نعرفه محتاجين ونركز عليه, لانه يعني ده ممكن اي شاب ممكن ببساطه شديده يسوق لمكان لمزار من المزارات اللي موجوده للفنادق. انت حضرتك انا هديك مثال يعني انا كان من حوالي اسبوع بالظبط او اسبوعين في منظم في المغرب يعني فيها سياحه رائجه دلوقتي رائجه جدا طبعًا. لانه طبعا الاتجاه معظم العرب بيروحوا على المغرب يعني فحاليا هو قال لي هننظم الدوره دي هنعملها دوره وفي نفس الوقت سياحة, هننظم أكتر من رحلة سياحية للأكادية لمراكش لطنجة يعني عندهم أكتر من بلد سياحية معروفة هناك وعاوز يسوق على دول الخليج. يبقى احنا عملنا البرنامج تدريبي سياحي وبنستهدف دول الخليج. فأنا قلت له خلاص لما تتعاملها هناك عندك في المغرب أنا أعملها عندي في مصر. احنا بالنسبة للخليج احنا أقرب ليهم من المغرب أقرب كتير طب. فعملنا بدأنا الحملة التسويقية وبدأنا نستهدف دول الخليج والحمد لله في رواج وفي ناس كثيرة بدأت تستجيب للموضوع والموضوع يعني موضوع كويس جدا. لو حد عاوز يعمله ممكن نتعاون معاه. حد عاوز يعمل عنده قرية سياحية عاوز نعمله دورة تدريبية وسياحية في نفس الوقت ممكن نعمله الموضوع ده, ويكفي انه هيجيب له أفواج سياحية من دول عربية وممكن يكون دول أجنبية. لو عاوز يعمل تسويق سياحي بس الموضوع سهل جدا ان استهدف اوروبا استهدف امريكا من خلال صور وبيجيب نتيجة. يعني نتيجة في حالة كساد السياحة عندنا اعتقد ان ده دور المفروض كتير جدا من الشباب يعني يقبل عليه ويحاول ان هو يشتغل فيه لانه هيجيب نتيجة كويسة جدا في مجال السياحة. مبادرات كتير في السياحة ولغاية دلوقتي العملية نايمة تمام. فاحنا ليه يا جماعة ما نهتمش بالتسويق الالكتروني من خلال الانترنت, ان انا اجيب مثلا 1000 شاب تتبناهم الدولة أو أي حد عاوز الموضوع ده وعلمه إزاي تسويق إلكتروني من الألف للياء. إزاي تستهدف الجروبات بتاعة السياحة, إزاي تستهدف البيجز بتاعة السياحة, إزاي أعمل حملات عن طريق الإيميل ماركتينج أبدأ أوصل للناس دي, إزاي إن أنا أجمع الداتا بتاع شركات السياحة وأبدأ أخاطبهم عن طريق الإيميل أو عن طريق الفاكس أو عن طريق التليفون وأبدأ أعمل عروض. العروض دي مش شرط إن أنا أعمل ورق مطبوع وأروح ألف واعمل جولات تكلفني. لا خلاص بقى يعني تكلفني الملايين ما عادش الكلام ده. انا وانا قاعد في مصر ممكن اوصل لاي اي دوله, ايه المشكله؟ اعمل موقع الكتروني احط فيه كل الحاجات اللي انا عاوز اعملها, فيديوهات صور تفاصيل اسعار الغرف الصور الغرف من الداخل وابدا اشتغل عندها. مواقع كتيره جدا يعني انا لما باجي رايح المغرب مثلا انا لما باجي رايح انا ما بحجزش من هناك او بكلف من عندنا من مصر هنا من, من هنا بحجز رحله الطيران وبحجز الفندق وده على فكره عربية. وده موجود في اي حته في العالم لو رايح اي مكان دلوقتي بتحجز من خلال الانترنت. ليه احنا ما ناخدش نفس المبادره دي هنا في مصر؟ يعني اي قريه سياحيه اي مثلا منتجع سياحي يقدر يعمل الكلام ده. بس المهم تعرف ازاي تستهدف المواقع السياحية والشركات السياحية اللي في الخارج. الاستهداف سهل جدا. يعني عشان ما تبقاش الموضوع مطلق وشكل عشوائي. سهل جدا. هو ممكن في خلال ساعة واحدة بس اعرف ازاي استهدف الجمهور بتاعي وابدأ اسوقه. تمام. هيبدأ بعد كده بعد عملية الاستهداف عملية التسويق نفسها. ازاي بقى ان انا اجهز العروض، اجهز المنتجات، اجهز الموقع بتاعي موقع احترافي، وابدا اسوق للناس من خلال شبكه الانترنت. طيب احنا عايزين ننوه مره تانية، مستنيينكم تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك اذاعه شباب ورياضه، صفحتنا الرسميه، رقم تليفوننا 1120، مره تانية رقم التليفون 1120، والاس ام اس 9110، الاس ام اس 9110، وبتكتب 2 قبل الرساله. هنواصل مع دكتور عادل حسين خبير التسويق الالكتروني بعد فاصل قصير. ماسنجر الشباب والرياضة، بس هتلاقيه في شباب أونلاين. خليكوا لوجد إن. ماسنجر الشباب والرياضة، بس هتلاقيه في شباب أونلاين. خليكوا لوجد إن. أهلا بكم مرة تانية، لسه معكم على الهواء الشباب والرياضة 108 FM، فترتنا شباب أونلاين معكم للساعة 12:30. بنتكلم عن التسويق الإلكتروني، تابعونا لأن ملتقى أسبوعي هيتم وهيقدمه دكتور عادل حسين ضيفنا النهاردة، وهو خبير التسويق الإلكتروني. الملتقى الأسبوعي هنتكلم عنه بالتفصيل، عن اللي هيتقدم فيه والمنح اللي هتقدم للشباب. لكن اسمح لي دكتور عادل وحضراتكم كمان معانا، هنستقبل تليفون مع دكتور سمير غنيم. دكتور سمير غنيم خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة، وكان معانا في أكتر من لقاء واتكلمنا عن دورات مهمة جدا، منها دورات في جامعة الأزهر. هو معانا على التليفون. أهلا وسهلا يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير على إذاعة الشباب والرياضة، وصباح الخير عليك يا أستاذة هناء. صباح الفل. قل لي إيه أخبار الدورات اللي نوهنا وأعلننا عنها النهاردة؟ اللي احنا اعلنا عنه بنقول عليه حقيقي وفعلا نفذنا. الدولة النهاردة عملت وقامت بأول يوم في برنامج الـ HR دبلوم أو إدارة الموارد البشرية، وده دبلوم عالي جدا المستوى، ودبلوم مكثف لمدة شهر وأسبوعين نظري وعملي. النهاردة بتنفذه في المركز الأولمبي للإدارة، في المركز الأولمبي، وابتدى فعلا استقطاب 100 شاب مع المركز المركز الأولمبي. المركز الأولمبي في المعادي. الدورة دي النهاردة أول يوم فيها عن طريق مدير الإدارة الدكتورة نانيس النخوري ومدير الإدارة المركزية الدكتورة منال، أعلنوا عن برنامج غاية في الأهمية للشباب. وإحنا كأدمين بنقول الدولة ابتدت فعلا تنظر نظرة حقيقية للشباب، وأكبر دليل البرنامج ده معمول مجانا يا أستاذة هناء. تمام. البرنامج شهر وأسبوعين، شامل التكاليف كلها مجانا، بتتحملها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات. والنهاردة أول يوم وأول شهور في المركز. معلش حضرتك دكتور سمير، قولي بس مرة تانية الدورة أو الكورس ده هو 6 أسابيع. 6 أسابيع متواصلة. أيوة. نظري وعملي 4 أسابيع. الموضوع الرئيسي إدارة الموارد البشرية. إدارة الموارد البشرية. تمام. تمام. تخصص وتخصص عالي المستوى، بيتمنى اي شاب لانه نفسه يروح يشتغل يبقى في قسم الاتش ار او قسم اداره الموارد البشريه. القسم ده اللي هو بعد كده هو اللي بيعين الناس، وهو اللي بيستقبل الناس، وهو اللي بيرتقي بمستوى الناس ويعمل لهم التدريب اللازم. طب عفوا دكتور سمير، يعني اللي ياخد الكورس ده اللي هو 6 أسابيع يعني شهر واسبوعين، هل هو بيشتغل في قسم الموارد البشريه في اي مجال اي شركه مثلا؟ نعم. ولا بيبقى عنده القدره والكفاءه لأن هو يخوض انترفيو، يقدم نفسه، ازاي يكتب السي في بتاعته، ازاي يتعامل مع الاخرين؟ يعني هي الاجابه بتشمل الشقين اللي يتم الاثنين. وكلمه الاتش ار فاحد مهامه الرئيسيه القدره على التوظيف. يعني ايه؟ هو اللي بيعمل المقابله الشخصيه، هو اللي بيختار الناس، هو اللي بيعمل لهم استقطاب، هو اللي بيعينهم، هو اللي بيعمل لهم التدريب عشان يعلوا من مستواهم في مجال التقييم والتدريب. هو اللي بيصرف المكافآت بتاعتهم ويقول يستحق مكافأة. وبالتالي ده اعلى قسم في اي شركه او بنك او مؤسسه، ده اعلى قسم. النهارده وزاره الشباب والرياضه بتوفر فعلا المؤهل ده او التدريب ده علشان تقول للشباب احنا بنفتح لكم باب العمل. وعلى فكره بالفعل قمنا بتوفير فرص عمل في المجال العمل الخاص لكل كل من يكون من 10 اوائل اللي هم يطلعوا في الدوره. العشرة الاوائل بس. نعم. انتوا خلاص اكتفيتوا بالعدد كده؟ لا احنا في عندنا ويتنج ليست يا فندم. احنا في عندنا 380 شاب مسجلين لسه. دي الدوره الاولى وتتوالى الدورات وبعدين متنوع كمان فيها. يعني الدوره دي مستمره يعني كل شهر ونص هتبداوها باذن الله بامر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. يعني التقديم او التقدم للكورس ده في اي وقت هيكون عن طريق وزارة الشباب والرياضة، إدارة المشروعات، الدور اللي الثاني. سمعنا اللي سمعنا دلوقتي يا دكتور سمير يروح فين؟ يروح لإدارة المشروعات والتدريب وزارة الشباب والرياضة الدور السابع. إدارة المشروعات والتدريب الإدارة والتدريب دكتورة نانيس النقوري. دكتورة نانيس النقوري نعم. على فكرة مديرة الإدارة نفسها بتقابل الطلبة وبترحب بيهم وبتسجل بنفسها الأسماء، وبالتالي في عندنا يعني موضوع فتحين ذراعنا للشباب بكافة الطرق. تمام. يبقى الدورة دي والكورس ده مهم جدا. يعني أفهم من كده أن اللي هيقدم دلوقتي خلاص هيبقى في الويتنج ليست لأن في عدد كبير. أكيد. هي الدورة الأولى ابتدت النهاردة أول يوم النهاردة فيها بالفعل تم الافتتاح. استيعاب كل الدورة قد إيه؟ 100 واحد؟ 100 فرد. إحنا بناخد الدورة 100 فرد. طيب. نعم. يبقى إحنا كده بنتكلم في، أنت حضرتك بتقولي في 450 على الويتنج ليست. إيه المانع بنيجي نعمل لهم بقى حاجة من نوع الكفاءات، ببتدي اخد الكفاءات بناء على الرؤيه وعن كمان ايه موضوعيه وحياديه بحته. تمام. بمعنى يعني لما تقدم لي طالب في سنه ثالثه، لا انا هاخد اللي اتخرج الاول. دي حياديه، انا عايز اللي اتخرج الاول لان هو معمول اساسا لتوفير فرص عمل. انا بدربك عشان تقدر توفر لنفسك فرصه عمل. يبقى الاولويه يا شباب للي اتخرج اللي هو يعني خلاص المفروض ان هو هيدور على شغل. اوكي. سياده الوزير حاطط شرط رئيسي ان يكون من 18 سنه ل 35 سنه. انا عرفت الحقيقية. ان من خلال الاذاعه ربما يكون في ناس قدموا كان السن بالفعل تجاوز فوق ال 40. بالفعل اتقدموا. وعلى فكره كان حاجه جميله جدا جدا ان الدكتوره نيس عملت برضو اللي وعدنا بيه وزاره الشباب والرياضه، ان احنا قلنا يا جماعه لا يوجد استثناءات، ولكن الولد كان كفاءه وتقدم بخطاب رسمي وقبلناه حتى من ناحيه الحضور، يبقى له نوع من انواع الحضور. احنا بنقول الدوله مش هتحرمك، مش معناها ان انت كسرت السن انا احرمك، ولكن عندنا قيود. الاولويه للي تحت 35. تمام. دكتور سمير غنيم خبير التسويق الالكتروني بالامم المتحده، اولا بشكر حضرتك جدا وهنتواصل معاك تباعا كده عشان ننوه عن الدوره دي لان هي طبعا مهمة جدا، وهي دي زي ما بيقولوا لغة العصر التنمية البشرية. والله والتنويه يا أستاذة هناء، بنقول للشباب الدولة دور ودور قوي، محتاج ان انت تتعب على نفسك وتبتدي انت تجري بقى وتبحث وتخش على صفحات الوزارة وتروح الوزارة وتقدم عشان يكون ليك انت كمان دور مع الدولة. انا مع حضرتك وبحيي طبعا وزارة الشباب لان الحقيقة وزارة الشباب والرياضة قايمة بمجهود كبير مع الشباب وبتنظم دورات في مجالات مختلفة، لكن احنا محتاجين الشباب يعرف ده ويبادر بالسؤال حتى وبالطلب. يعني احنا ممكن هم يقولوا يعني من خلال وزارة الشباب يقول لهم احنا محتاجين دورة في مجال ايه، يعني دي برضو نقطة مهمة جدا. بالفعل احنا قايمين على الاحتياجات. على فكرة يا استاذة هناء، يعني اوعى تعتقد ان حضرتك ان احنا بننزل البرنامج اللي احنا شايفينه حلو، لا احنا بنعمل نوع من انواع الدراسة في السوق. دلوقتي اصبح عندنا موظفين على فكرة في وزارة الشباب والرياضة حاصلين على ماجستير ودكتوراه بينزلوا بيعملوا مسح ما بين الهيئات الشبابية ومراكز الشباب ونعرف ايه احتياجات الشباب. ما تنسيش حضرتك الملتقيات بتاعت التوظيف اللي بتقوم بيها الدكتورة نيس النقوري كمان عليها عامل كبير. الشباب بيقول لنا احنا عايزين كذا، بيروح يتوظفوا في شركات والشركة بتقول له معاك ايه، وبالتالي هو بيجي ينقل لنا ايه الطلب اللي طلبه الشركات، واحنا في شركات بنتعاقد معاهم فيما بيننا وبينهم بروتوكول عشان التدريب العملي، بتقول يا جماعة انا محتاج 1 2 3 4. ولذلك اصبح وزارة الشباب والرياضة إدارة المشروعات بتعمل نوع من مقابلة السوق باحتياجاته. تمام. دكتور سمير غنيم خبير التنمية البشرية، انا بشكر حضرتك جدا وربنا يوفقكم وتقدموا يعني كل اللي تقدروا عليه للشباب ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، ودايما شاكرين لإذاعة الشباب والرياضة. شكرا لحضرتك. شكرا. مع السلامه. شباب اونلاين، احنا لسه اونلاين. SMS 4409. شباب خليكوا لوجد ان، هنكمل شباب اونلاين. اهلا اهلا بيكم مكملين معاكم فترتنا شباب اونلاين على الهواء، وضيفنا دكتور عادل حسين. دكتور عادل، احنا بنتكلم على التسويق الالكتروني. عماد جلهوم بيقول بمسي على احلى اذاعه هناء والاستاذ عادل حسين. ليه سؤال للاستاذ عادل، تنصح الشباب بايه عشان يعرفوا اكتر عن مجال التسويق الالكتروني؟ ايه هي الطرق اللي بتشجعهم على الموضوع ده مع الحفاظ الكامل على حقوقهم؟ وشكرا لأحلى إذاعة. نشكرك جدا يا عماد. أستاذ عماد، هو بالنسبة لنصيحة الشباب حاول الحفاظ على حقوقهم دي يعني مهمة جدا يا دكتور. طبعا انت بس يمكن ما سمعتناش في الأول حلقة، في فرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق الشبكي. التسويق الإلكتروني انت مش هتدفع ولا مليم، فأصلا ما فيش يعني حاجة انت دفعتها أو تكلفتها. التسويق الشبكي اللي انت بتدفع فيه وحقوقك بتضيع في الغالب. هو بيتكلم على التسويق الالكتروني وبيقولك برضو ما هو مجال التسويق الالكتروني انت هيبقى ليك حقوق وحتبذل مجهود، محتاج المقابل بتاعك. هو ان هي المقابل بتاعت مجهود. طبعا تمام. انت ان شاء الله يعني نصيحتي ليك احضر الملتقى ان شاء الله يوم الثلاث كل اسبوع، هيكون ملتقى مجاني. لو انت ما قدرتش تحضر ابعت لي على الايميل، يعني في حاجه ممكن تبحث عنها على الانترنت اسمها منحه اذاعه شباب ورياضه المجانيه، حتى احاول اشوف لكم اللينك بتاعه وانشره لكم على الصفحه ان شاء الله. طب يا ريت. وتواصل مع الايميل لو انت من خارج القاهره. لو انت من داخل القاهره تحضر ان شاء الله كل يوم ثلاث الساعه 3، ده ملتقى اسبوعي مجاني لكل الشباب. هتبداوا تتعلموا معانا يعني تسويق الكتروني، هتشتغلوا بالفعل معانا ان شاء الله كمسوقين، هيبقى في دخل داخل لكم بدون ما تدفع اي مقابل، هيبقى حاجه مجانيه بالكامل ان شاء الله. ودي متوفره لكل الشباب المصري سواء من داخل القاهره الكبرى او في الجيزه او في المحافظات. يعني المحافظات كمان فرصه الدوره الاونلاين دي اعتقد هتبقى مفيده جدا بالنسبه ان شاء الله. هي المحافظات اليوم زي فيديو هنوفره اليوم ان شاء الله، لسه ما حددتوش. ما علينا، هيبقى قريب يعني ان شاء الله خلال الشهر اللي احنا فيه او الشهر الجاي بكتير. يا ريت اول ما تحددوا اليوم اللي هيبقى اونلاين حضرتك تبلغنا ان شاء الله. لا بعت على الايميل، هيحصل فيه محاضره مجهزه، محاضره قديمه كنا مسجلينها قبل كده للطلاب بتوع مصر والدول العربيه. فالمحاضره موجوده، ابعتها له وابعت له ازاي يسوق لو عاوز يشتغل مسوق الكتروني من البيت. تمام. مجرد ان هو يعني يشوف المحاضره ويسمعها دي بالنسبه له دفع، او على الاقل هتفك له لوغاريتمات موجود طبعًا في الموضوع. طبعا انت لو عاوز حتى تتعلم يعني تسويق الكتروني بكل بساطه، ادخل على النت اكتب تسويق الكتروني عادل حسين وشوف الفيديوهات، تلاقي اكتر من حلقه تلفزيونيه موجوده عندنا حوالي 20 حلقه. طيب هنكمل اللي بعتولنا على الفيسبوك، وفي انتظار مستمعينا يتواصلوا معنا على التليفون 1120 والاسم اس 9110 وقبلها رقم 2. بعد موجز الانباء هنكمل معاكم. الثانية عشرة والربع في الشباب ورياضة. الآن إلى موجز الأنباء. موجز الأنباء تقرأه هناء أبو العلا. رئيس الوزراء اليمني يصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات تتركز على تطورات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. رئيس الوزراء اليمني يصرح أن زيارته للقاهرة تأتي من منطلق حرص اليمن على الدور المصري المحوري في المنطقة العربية. اندلاع اشتباكات جديدة جنوب غربي جوبا عاصمة جنوب السودان بين قوات موالية لرئيس جنوب السودان سالفا كير وأخرى موالية للمعارضة. الجيش السوري يسيطر على عدة محاور وعدد من الأبنية جنوب وغرب اليمن. الجيش السوري يسيطر على عدة محاور وعدد من الأبنية جنوب وغرب حلب. وزير الزراعة يتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد والتي تعد المحطة الأخيرة ضمن جولته الأوروبية والتي شملت المجر وهولندا. نيابة جنوب القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس المتهمين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة. مكتب تنسيق القبول بالجامعات يواصل صرف أوراق الطلاب الحاصلين على شهادات المعدل العربية. الأنباء الرياضية: اتحاد الكرة يقرر تأجيل اختبارات التصفية للقائمة الدولية للحكام السبت المقبل بمقر الاتحاد. الاتفاق والأهلي يلتقيان اليوم في ختام الجولة الأولى لدوري السعودي للمحترفين. برشلونة يواجه إشبيلية اليوم في ذهاب كأس السوبر الإسبانية. ومن أخبار ريو دي جانيرو الأرجنتيني: ديل بوترو يواجه اليوم حامل اللقب البريطاني أندري موراي في الدور النهائي في منافسات فرد تنس الرجال في أولمبياد ريو دي جانيرو. الرابعة شيماء هريدي تشارك اليوم في منافسات وزن 75 كيلو. انتهى موجز الأنباء، إلى اللقاء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. الله أكبر. الله لأول مرة أكبر برنامج ديني في مصر، مواقيت الصلاة، الأذكار، القرآن الكريم وكل ما يحتاجه كل مسلم. اتصل من أي محمول على 1190 وحمل البرنامج أكبر برنامج ديني في مصر. اتصل من أي محمول على 1190 أكبر برنامج ديني في مصر وكل ما يحتاجه كل مسلم. اتصل من أي محمول على 1190. سعر الدقيقة جنيه ونص. ماسنجر الشباب والرياضة، بس هتلاقيه في شباب أونلاين. خليكوا لوجد إن. أهلا بيكم، والدقائق الأخيرة من فقرتنا شباب أونلاين، وبنتكلم فيها عن دورات خاصة بالتسويق الإلكتروني. ملتقى أسبوعي هيتقدم كل يوم ثلاث من ثلاثة الخمسة، من ثلاثة الخمسة، مع دكتور عادل حسين خبير التسويق الإلكتروني. هيديك الحقيقة معلومات مهمة جدا في المجال ده، مجال التسويق، وهتقدر تستفيد. دكتور عادل، حضرتك قلت هما دورتين مجانا for free، أسبوعين متتاليين. أول أسبوعين مجانا، وبعد كده بنتكلف الطلبة المهام يعملوها، سواء تسويق خاص بالدورات، تسويق خاص بالعقارات، إزاي إن هو الحاجة اللي هو اتعلمها هيبدأ يطبقها، واللي هيثبت كفاءته في العمل معنا إن شاء الله يكمل معنا أسبوعين تاني فور فري، وهكذا. ممكن تشتغل بمعنا بشهرين ثلاثة أربعة، طالما إن أنت بتنجز المهام المطلوبة منك. كويس قوي. يعني هتتعلم أسبوعين وهتتوظف. طب يعني أسبوعين بنتكلم في أربع ساعات. أربع ساعات. الأسبوعين كافيين أو الأربع ساعات كافيين أن هم يخلوا حد فاهم المجال ده كويس ويقدر يشتغل فيه؟ دكتور عادل، ولا إحنا هناخد جزء جزء من هنا؟ مثلا الإيميل ماركتينج هيكون ليه أربع ساعات، الفيسبوك هيكون ليه على الأقل مثلا 8 ساعات، مش أربع ساعات. التويتر مثلا 4 ساعات، جوجل بلس عندنا مواقع كتيرة جدا بتشرح في الدورة. تمام، أنا نشرت على الصفحة دلوقتي المنحة أو الرابط بتاع المنحة، ويقدر اي حد يدخل عليها ويشترك معنا ان شاء الله نخلص. على صفحه البرنامج اللي هو اذاعه شباب ورياضه، اذاعه شباب ورياضه المجانيه. تمام، ممكن اي حد يدخل ويشترك معنا في هذه المنحه، منحه الشباب ورياضه المجانيه، اذاعه شباب ورياضه المجانيه. يا ريت اذاعه، لان هي مكتوبه منحه شباب ورياضه، فخليها يعني مرتبطه بالاذاعه اكتر. طب هو اللينك عامه موجود على الصفحه، ممكن اي حد يدخل ويبدا ان هو يتواصل معنا من خلال الايميل الموجود، من خلال التليفونات. هتلاقي كل التفاصيل موجودة عندك في الصفحة إن شاء الله. وعشان نقول لهم برضو التفاصيل، أولا إحنا يعني التليفونات يا جماعة إحنا مستنيينكم تتواصلوا معنا على 1120، رقم تليفوننا 1120، والSMS 9110، وقبل ما تبعت الرسالة بتاعتك اكتب رقم 2، وعلى الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. أي وسيلة من الثلاث وسائل دول أهلا وسهلا بيك. هرجع تاني، يبقى هم منحتين أسبوعين متتاليين هياخد الكورس التسويق الإلكتروني فور فري مجانا بدون أي مقابل في أي وقت، لأن الملتقى أسبوعي زي ما قلنا، هيبقى يوم الثلاث الساعة 3 من كل أسبوع. لو أنت عاوز تتواصل معنا اكتب بس منحة الشباب الرياضة المجانية، أو ادخل على اللينك اللي احنا نشرناه على الصفحة دلوقتي اللي هو الشباب online.blogspot.com، وابدأ اتواصل معنا على الإيميل، اتواصل معنا على التليفون، وشوف نبدأ نرتب موضوع الحجز للدورة وتبدأ معنا. يعني هيتواصل بعدها. مش هيروحوا على الدورة، لازم يحجزوا الأول عشان العدد. يعني حجز عشان نعرف العدد اللي جاي قد إيه طبعا. آه. هيتواصل عن طريق منحة إذاعة شباب الرياضة المجانية أو اللينك المنشور على الصفحة حاليا. طب حضرتك ممكن نقوله نكتبه طيب الشباب ALSHABAB. طب أنا أعدله لكم أونلاين. أنا أعدل اللينك أو منحة أو أكتبه منحة إذاعة شباب الرياضة المجانية. طيب احنا مرة تانية، المنحة دي مجانية أسبوعين، وحتكلف بشغل اللي هيعدي في الشغل ده او اللي هيقوم بيه او اللي هيجتهد في الشغل ده ممكن ياخد منحتين كمان مجانا. هياخد منحتين وياخد فلوس كمان كعمولة، يعني مش مجرد انه ده لو عمل الشغل بقى. هتعمل الشغل، هتدرس تكمل معنا مجانا وهتاخد كمان عمولة عن فلوس الشغل. فلوس كويسة يا دكتور عادل. ان شاء الله فلوس كويسة جدا ان شاء الله. طيب ممكن نفكر احنا نروح مع الدكتور عادل. على كل الاحوال احنا منتظرينكم، فرصة ان شاء الله تبقى يعني بقى بالتوفيق ليكم بإذن الله. دورة في التسويق الإلكتروني. على فكرة على الفيسبوك كان في حد بعت مرة تانية، اعتقد سمير كان بعت لحضرتك، بيقولك انا عايز اعرف بس ايه، قول لنا معلومة بسيطة او معلومة يعني وضح لنا تاني موضوع التسويق الالكتروني، مصطلح التسويق الالكتروني. وعبد الله تحياتي استاذة هناء، صباح الخير دكتور عادل. استاذ سمير، بالنسبه للتسويق الالكتروني قلنا ان انت بتسوق سلعه او منتج او خدمه من خلال شبكه الانترنت. المنتج ده ممكن يكون خاص بيك انت او خاص بالغير او خاص بالشركات الربحيه اللي ممكن تسوق ليها مقابل عموله او مقابل نسبه من الارباح بتحصل عليها. مفيش اي مبلغ هتدفعه في التسويق الالكتروني، بكرر تاني عشان ما تخلطش بين التسويق الالكتروني والتسويق الشبكي. التسويق الالكتروني مفيش اي مبلغ هتدفعه، انت مجرد بتتعلم وبتبدا تشتغل على طول. تمام، فان شاء الله تيجي تشرفنا في الملتقى الاسبوعي كل يوم ثلاث، او تتواصل معنا من خلال اللينك اللي موجود عندك على الصفحه، اتصل بينا او ابعت لنا ايميل ونبدا ننسق مع بعض ان شاء الله بحيث نحدد العدد اللي هيحضر ونبدا معاه فورا ان شاء الله. ان شاء الله. في بقى السؤال الحقيقه بيأثر فينا. حسين رجب بيقول اين الصعيد من مثل هذه الدورات التدريبيه الممتازه اداره الموارد البشريه؟ ده من اسوان. حسين لسه كان معنا طالبه من اسوان، كانت معنا الاسبوع اللي فات. الدورات متاحه بالكامل فيديو، لو انت عاوز تحصل على الدورات فيديو بتحصل عليها كامله. لو انت عاوز تحضر معانا الملتقى المجاني بس ممكن تبعتنا على الايميل وان شاء الله. هو على فكره بعد اذن حضرتك هو يقصد اداره الموارد البشريه مع دكتور سمير غنيم اللي في المركز الاولمبي ده. بغض النظر يعني هو سواء اداره الموارد البشريه او التسويق الالكتروني او اي دوره من الدورات ممكن بنوفرها اونلاين ومنوفرها تسجيلات فيديو لو اي حد موجود في الصعيد او في اي محافظه بعيده عن القاهره. واحنا ان شاء الله الاسبوع الجاي حسين يعني هنتواصل مع دكتور سمير ومع وزاره الشباب ونطلب ده، يعني نقول ان المفروض ان الدورات المتميزه جدا دي انها تبقى مع القاهره الكبرى بالتبادل مع العواصم الاخرى، عواصم المحافظات المختلفه خصوصا الصعيد. لكن بالنسبه لحضرتك دكتور عادل، دوره التسويق الالكتروني متاحه لكل الشباب في كل المحافظات، متاحه فيديو ومتاحه اونلاين. يعني لو انت عايز تحضر اونلاين بتحضر اونلاين وبتحصل على الفيديوهات، بحيث لو انت في مشكله عندك في النت، النت بطيء، النت قطع، بتقدر ان انت عندك مرجع ترجع ليه بعد نهايه الدوره، بحيث تدرس وتشوف الحاجه اللي انت وقفت قدامك وتطبقها مره واتنين وتلاته لغايه ما تتقنها وتبدا تدخل تتعلم حاجه تانية. طيب في سؤال يعني مثلا واحد زي حسين او اي شاب من الصعيد خد الفيديوهات دي وشاف الكورس وبقى كويس فيه، هل ممكن تساعده في شغل؟ هو طبعا اي لأنه حد، لانه هيبقى بالنسبه له برضو ان هو يلاقي شغل في الاول محتاج حد يرشده شويه. اي حد بيدرس الدوره احنا نوفر له عموله 20% عن تسويق الدورات بالنسبه لنا احنا. تمام، لو هو مش عاوز يشتغل معنا كمسوق بنعلمه ازاي يشتغل مع الشركات. يعني سواء يبقى اول حاجه هيسوق الدورات اللي بتقدمها، هيسوق الدورات مقابل عموله 20%. يعني التسويق الدورات دي اللي هنا موجوده في القاهره ولا في الخارج؟ في القاهره وفي الخارج. يعني احنا الميزه عندنا الحمد لله احنا بندرس داخل مصر وخارج مصر اونلاين. يعني زي ما قلت لك قبل كده في عندنا طلبه من امريكا، طلبه من انجلترا، دول كلهم بيحضروا عن طريق الانترنت. فالموضوع بالنسبه لك هيبقى في 20% عموله عن اي دوره بتسوقها. الدورات برضو يعني في اسعار كويسه، يعني انت بتطلع لك عموله بالدولار مش بالجنيه كمان بالنسبه للدورات الخارجيه. تمام، فانت تحاول انت بس تجتهد تتعلم. واي طالب لازم نوفر له وظيفه من خلال الانترنت، بس اهم حاجه يكون مجتهد تاخد الدوره وتطبقها وتشتغل معنا فعلا. ان شاء الله حسين بالتوفيق ليك ولاي مستمع لينا من محافظات الصعيد. يبقى في النهاية قبل ما نختم فترتنا مع دكتور عادل حسين خبير التسويق الإلكتروني، بنأكد على دورة في مجال التسويق الإلكتروني، ملتقى أسبوعي كل يوم ثلاث ساعتين من 3-5 إن شاء الله. واللي هيتفوق واللي هو وهيكلف بشغل بعد أسبوعين، وبعد كده ممكن ياخد كام الدورات مجانا زي بيحصل على العمولات الخاصة بالشغل بتاعه. طب الدورات اللي مجانا الأخرى أو الدورات التانية هتبقى في نفس المجال ولا في مجالات كتير؟ في الإيكوميرس اللي هو مجال التجارة الإلكترونية، في مجال الربح من اليوتيوب، الربح من جوجل، الربح من أمازون، الربح من مواقع كتيرة جدا ممكن نشتغل معها وحق أرباح من خلالها. يعني في دورة عندنا الأسبوع الجاي اسمها الربح من موقع اسمه كليك بانك. كليك بانك ده موقع بيديك منتجات، آلاف المنتجات سواء على الإنترنت، مقابل عمولة 75%. المتوسط العمولة على كل بيعة بتاخدها $75. يعني 75 دولار، مش في المية. دولار مش جنيه يعني، ومش في المية، مش في المية، 75%. هو متوسط الأسعار للمنتجات اللي عنده $100. وانت بتاخد عمولة 75% يبقى بتاخد كام؟ $75. تمام. فالدورة دي هتبدأ يوم السبت الجاي ان شاء الله. اللي عاوز برضو يشترك او يتواصل معنا يتصل بيا ونبدأ. دي مفيش فيها مجانا؟ لا دي مش مجانيه، بس هي برسوم مخفضه، وهي يعني عشان برضه اذاعه شباب الرياضه اليوم طبعا يعني حق علينا واليوم خاطر عندنا، فنعمل لكم تخفيض 25% لاي حد يتصل من خلال الحلقة. ودي فعلا في شباب اشتغل فيها قبل كده، في شباب بيشتغل فيها وشباب بيكسب كويس جدا منها. تمام. خاصه اللي احنا عايزين نبقى نستضيف بعض الشباب دول يا دكتور عادل ونشوف خبرتهم ايه في المجال. يعني هم برضه لما يتكلموا عن خبرتهم اعتقد ان الموضوع والله ممكن لو في وقت الحلقه الجايه ممكن نجي يعني الاخبارات بتاع السعوديه نجيبه معانا الحلقه الجايه. طيب يا ريت. يبقى اكتر من هو موجود في مصر قدام اسبوعين وهيسافر، ممكن نخلي نستضيفه ويكلمك عن التجربه بتاعته بنفسه. طب يا ريت يبقى معانا اكتر من حد عشان يبقى في تواصل مع الشباب، لان الواحد لما بيتكلم عن خبرته بالتاكيد بيبقى الموضوع مختلف. دكتور عادل حسين نورتنا، اشكرك جدا، ويا رب اللي بنقوله ده يبقى فيه فايدة للشباب. إن شاء الله يكون فايدة لكل الشباب، بس أهم حاجة اجتهدوا وتعلموا وابدأوا تطبقوا، إن شاء الله يكون فيه فايدة كبيرة جدا لكل الشباب. دكتور عادل حسين خبير التسويق الإلكتروني، أنا بشكر حضرتك جدا، وعلى وعد المرة الجاية إن شاء الله يبقى معنا شباب يتكلم عن تجربته وعن خبرته. بشكر كمان دكتور سمير ونيم خبير التنمية البشرية اللي اتكلمنا عن دورة في المركز الأولمبي في المعادي، والدورة دي لو حابب تقدم فيها دبلوم إدارة الموارد البشرية مدتها 6 أسابيع بتقدر تتوجه لوزارة الشباب والرياضة وإدارة المشروعات والتدريب الدور 7 وتسجل اسمك، وإن شاء الله يبقى ليك نصيب فيها، هي مجانا. بشكر حضرتك مرة تانية، شكرا لمستمعينا، شكرا أحمد إمام هندسة إذاعية، سالي سيد مخرجة الفترة، تحياتي ليكم هناء أبو العلا.